منصوبا فهو مفعول مقدم ولا مانع. وعلى كل حال فالذي نرى انه اذا اختلف النحاة في شيء فان ندفع الاسهل. طيب، ان امرؤ هلك اي مات ليس له ولد لا ذكور ولا اناث، لان ولد نكره في سياق النفي فتعم، وله اخت فلها نصف ما ترك، اخت شقيقه او لاب او لام، شقيقه او لاب. الدليل ان الاخت من الام ذكرها الله تعالى في اول السوره، فقال وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اذن هو المراد بالاخت هنا وله اخت، قلنا الان سليم الشقيق هو الخلاف. لماذا لا نقول انها عامه اخت شقيقه او لاب او لام؟ إذا ما هو الدليل؟ الدليل ان الله ذكر ميراث الاخت لام في اول السوره، فقال وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد منهما السدس. طيب، اذا اخت شقيقه او لاب. انتبه الان، الولد مفقود يعني ما في فرع وارث، ليس في فرع وارث، فلها نصف ما ترك، يتعين ان لا يكون لها ان لا يكون معها ذكور من الاصول، ان لا يكون معها ذكور من الاصول. ليش؟ لانه لو كان معها ذكور من الاصول لم ترث النصف، لم ترث النصف، اذ من شرط ارث الاخت الشقيقه او لاب النصف ان لا يوجد اصل من الذكور وارث. فصار هنا لا ولد ايش ولا والد من الذكور، ولا والد من الذكور، اليس كذلك؟ لا ولد من اين تؤخذ؟ ليس له ولد ولا والد، من كون فرض الاخت هنا النصف، لانه لو كان هناك والد من الذكور لم ترث النصف. طيب، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو من يرثها؟ نعم، أخوها إن أو لا، إن لم يكن لها ولد، يعني ليس لها ولد لا ذكر ولا أنثى، بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط، أو امرأة عن أخيها من أب فقط وليس لها ولد، يقول الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهنا مشكلة المسألة، كيف قال الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج، والله عز وجل يقول يرثها إن لم يكن لها ولد. قلنا هذا الكلام باعتبار الكلالة وهم الذين يرثون بالقرابة، بقطع النظر عن الذين يرثون بالزوجية. الكلام الآن هم يسألون عن إيش؟ عن الكلالة، والكلالة لا تتعلق إلا بالأقارب. فقوله هو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها. طيب، إذا قال قائل ربما يكون لها أم، فهل يرثها أخوها؟ ها؟ ليش؟ الكلام قلنا ليس له والد يعني ذكر، قيدناها قبل قليل، والد ذكر يرث بعد فرض